السادة، وحان موعد استماعنا إلى الأغنية الثالثة والأخيرة في هذه الحفلة الساهرة الكبرى من كوكب الشرق، السيدة أم كلثوم. وستغني أم كلثوم في هذه الأغنية الخفيفة العذبة أغنية أهل الهوى يا لي، الأغنية من تأليف الأستاذ ديرامي التونسي وتلحين الأستاذ زكريا أحمد. Thank you. وانا مخلوق يشكو وانا

بعد الليل تطلع عليهم نور نور نور نور تطلع عليهم نور نور نور نور تطلع عليهم نور نور نور نور ويسألوك يا ليل امتى طول ما طول وناس على رغول وناس على رغول وناس على رغول وناس على رغول يقول يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل وناس على رغول تقول يا ليل يا ليل يا ليل ليل ليل يا ليل يا ليل يا ليل وناس على رغول تقول يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا عين يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل هو يقول وهكذا أيها السادة كان ختام هذا الحفل الساهر، هذه الأغنية الرائعة عن الليل والهوى وأهل الهوى، هذه الأغنية التي فيها الصحبة الهنية للصبحية. أيها السادة، كان في هذه الأغنية نور، وكان فيها أمل، وكانت ختام حفلة النور والأمل التي أحيتها كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. سيدتي سادتي، ما أجمل أن يملأ أيامنا النور والأمل، وما أجمل أن نملأ أيام الغير بالنور والأمل. أرجو أن تكونوا قد سعدتم واستمتعتم بهذه السهرة، ولنذهب الآن إلى نوم هادئ جميل بنفس خيرة وروح نيرة. سيداتي سادتي، تصبحوا على نور، تصبحوا على أمل، تصبحوا على خير.